الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامجكم إسلامنا الجميل، البرنامج اللي راح نتعرف فيه على جماليات إسلامنا والنقاط المضيئة في الدين، مع إنه إحنا كل يوم نتعايش معها، لكن عشان نعرف جمال الإسلام في هذا التعايش ونقدر نوصل الآخرين. وأنا دائما أبدا مصر على إنه لازم تفهم دينك صح وتكون عاطفة صح، لو اجتمع العلم مع العاطفة راح نقدر ننشر الدين ونوصل دين الآخرين. ولازم نطلع من فكرة انه احنا اسلامنا تقليدي، انا شفت ابوي وامي بيصلوا فانا صرت اصلي زيهم، انا شفت امي وابوي بيصوموا فصرت اصوم زيهم. لازم يا اخواننا يكون عندك قناعاتك الذاتية، اعجابك بدينك، ووالله ثم والله لو سمنا ديننا صح لن نرضى ابدا في كل كبيرة او صغيرة الا الاسلام. اسلامنا دين جميل، لكن احنا لانه تعايشنا مع الاسلام يوم ورا يوم وسنة ورا سنة الصورة أصبحت شبه باهتة في أنظارنا. لازم نرجع نظارة الإسلام وجماليات الإسلام، لازم نعرف أن الله لما أمرنا بأمر لأنه يريد المصلحة لنا، أما هو غني عن العالمين، وأن الله لما نهانا عن نهي عشان يوقف حائل بيننا وبين المضرة، أما هو لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية سبحانه وتعالى. وقفتنا اليوم راح تكون مع جمال الإسلام في الصلاة. ايوه في الصلاه اللي من اديها كل يوم 5 مرات، لكن انا قبل ما ادخل في موضوع الصلاه بدي اسالك سؤال، كم انسان على وجه الدنيا يعيش في مملكه ولا جمهوريه ولا دوله ولا اماره في اي نظام سياسي وبيخلص العمر كاملا ولم يستطع ان يقابل الرقم 1 في دولته، الملك ولا الرئيس ولا الامير؟ كم واحد؟ اشخاص كثر، خلق كثر من الدنيا ينتهي به العمر ولا يستطيع أن يقابل وزير ولا أمير ولا ملك ولا رئيس، مضبوط ولا لا؟ لكن شوف ملك الملوك سبحانه وتعالى ذو البطش الشديد الفعال لما يريد الذي خزائن ملكه في قول كن. يوم الأيام سيدنا موسى عليه السلام يقول يا رب أين خزائن ملكك؟ احنا بكون عند واحد شوية فلوس بيحطهم في خزانة، بيحطهم بقاصة، بيحطهم في البنك، بيخبيهم بأي مكان. طب انت يا رب خزائن ملكك وين؟ انت يا رب هذا الملك الواسع وين خزائن ملكك؟ فقال الله عز وجل يا موسى خزائن ملكي في قول كن. انا لما بحكي الشغل كن خلص، خزائن ملكي يا موسى في قول كن. يا موسى أتعلم من هو أبغض خلقي إلي؟ أنت عارف يا موسى أنا أكثر شخص بكره مين؟ مين يا رب؟ فقال موسى يا رب من أبغض خلقك إليك؟ فقال الله عز وجل من وصفني بالبخل، اللي بيقول عني بخيل. أنا بقدر أعطي اللي بدي إياه بس أقول كن. أنت شايف هذا الإله العظيم اللي رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض بغير آلة، الذي أوحى في كل سماء أمرها، الذي لا يعجب عن علمه مثقال حبة من خردل في السماوات ولا في الأرض، الذي لو سأله كل سائل فأعطاه مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيء، لو مسك الكرة الأرضية وألقاها في النار ما حدش راح يطالب فينا، ولو دخلنا كنا الجنة لا ينقص من ملكه. هذا الإله العظيم كيف تدخل عليه بقول الله أكبر بالصلاة؟ شايف المالك العظيم مالك ملك الدنيا والآخرة تستطيع أن تدخل عليه في أي لحظة؟ لو واحد أراد أن يقابل وزير بيأخذ موعد وراء موعد وتأجيل ومش عارف وبروتوكولات وبعدين، لكن الله تدخل عليه في أي لحظة، أي لحظة بتقول الله أكبر أنت بين يدي الله عز وجل، على طول بتدخل في صلاتك فتدخل على الله عز وجل. لكن تنبه لقضايا، الله تبارك وتعالى لا يقبل صلاة إنسان مطأطئ. يعني لو اجيت ادخل انا بالصلاة فدخلت منحني الظهر وقلت الله اكبر صلاتك مرفوضة، لازم توقف صح، لو واحد أراد أن يصلي فكان مطأطئ الرأس ودخل في الصلاة باطلة. الله لا يقبل منك صلاة إلا إذا كنت معتدل. طبعا إلا أصحاب الأعذار موضوع ثاني، لكن أتكلم عن إنسان سوي وقوي وما فيه عنده أي مشكلة وليس صاحب عذر، لا تقبل الصلاة منك إلا وأنت معتدل. لازم تفكر تفكير وتسأل نفسك سؤال، إذا كان ملك الملوك لا يقبل مني صلاة إلا إذا كنت معتدل، طب ليش الطأطئ؟ طب لماذا تنحني الخلق؟ الله يريد أن يربي فيك العزة، يقول لك إذا كنت أمامي وأنا ملك الملوك لا أقبل منك صلاة ولا مقابلة ولا عبادة إلا وأنت معتدل عزيز. فلماذا تذل أمام خلقي وتروح منحني أمام الخلق؟ عشان هيك ربك كل يوم بدي ذكرك 5 مرات، أنت تقف أمامي معتدلا عزيزا تشعر بالفخر لأنك عبد من عبيدي. فلماذا تطأطئ وتذل وتنحني لخلق الله عز وجل؟ شوف الاعتدال. وبعدين نقول الله أكبر. أكبر؟ أيوة أكبر. الله أكبر من الربا والغش، الله أكبر من الظلم، والله أكبر من الرشوة، والله أكبر من المال الحرام، الله أكبر من الدنيا كلها. يربي فيك الله 5 مرات كل يوم، إنك توقف بين إيديه وتقول الله أكبر. أكبر من إنك تنافق لفلان وتتزلف لفلان، وإنك تذل أمام فلان، لازم تقول الله أكبر بملء فمك وقلبك، تدخل في صلاتك أمام الله عز وجل، وبعدين تقرأ الفاتحة تنادي الله عز وجل، وبعدين تركع وتتخيل أنك بين يدي ملك الملوك. لما بتقول سبحان ربي العظيم، أيوة ربي، ربي أنا، ربي عظيم، أعظم من أنه أتوجه إلى الخلق وأستشفع بالخلق وأنادي الخلق وأنادي الخلق، أنا ربي عظيم. وبعدين بتروح ساجد ولك بشارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسجد لله سجدة إلا ويتولى الشيطان يدعو على نفسه بالويل والثبور، يقول يا ويلتى أمر هذا بالسجود فسجد وأمرت للسجود فلم أسجد. هو سؤال إبليس، كم سجد طلب منه؟ سجد ورفضها. أيوة رفضها، وكانت النتيجة قال أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. يا شباب المسلمين وبنات المسلمين اللي مرات بتكسر بالصلاة وبتقطع بالصلاة، إبليس رفض سجدة فطرد من الجنة أبد الآبدين، وتارك الصلاة يرفض كل يوم 34 سجدة. انت عرفت الفرق؟ إبليس ترك سجدة فطرده الله من الجنة، وفي واحد بيقول أنا مسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويرفض لله 34 سجدة كل يوم. يا ترى مين أسوأ حال، هو ولا إبليس؟ يا ترى مين أشد بغضا عند الله عز وجل، هو ولا إبليس؟ اللي رفض سجدة ولا اللي رفض 34؟ يا شبابنا ويا بناتنا ويا حبايبنا ويا خواتنا، ما فيش عندنا بالإسلام واحد اسمه بقطع بالصلاة، ما فيش، ما فيش عندنا واحد بيصلي واحد تارك واحد بيقطع نص على نص، ما فيش عندنا مصطلح. إيه إحنا في عندنا مصطلح بيصلي وتارك الصلاة، في عندنا مصطلح إنسان مواظب على صلاته، وفي مصطلح تاني واحد تارك للصلاة، ما فيش عندنا واحد وسط بيقطع في صلاته. أخرج من مرحلة ضحك الشيطان عليك إنه يقف بينك وبين السجود، لأن الشيطان حاب يكسر جماعته، لأن الشيطان رفض لله سجة فيريد أن يكسر من تاركي الصلاة عشان يكسر جماعته. عشان هيك قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين ولأقعدن لهم صراطك المستقيم. أنت عارف في ناس لما يفرد السجادة عشان يصلي عليها تأتيه مشاغل الدنيا، وفي شيء كأنه جبل على صدره. كان سيدنا علي بن الحسين، وشوف المناجاة الناس الصالحين، سيدنا علي بن الحسين، الحسين الشهيد معروف، سيدنا الحسين رضي الله عنهم أجمعين، آل بيت النبوة سائرهم. سيدنا علي بن الحسين كان يصلي في كل يوم 300 ركعة. بيقول ابن محمد ابن علي بن الحسين بيقول يوم الأيام استيقظت فكان أبي واقف يصلي، تخيل صلي 200-250 ركعة، لكن شعر بالتعب والنعاس، فأخذ ينادي الله يقول ما لي كلما قمت إلى الصلاة ألقيت علي النعاس، لعلك رأيتني مع البطالين فأقصيتني، أو رأيتني مع المذنبين فطردتني. أعوذ بنور وجهك الذي صلحت عليه الدنيا والآخرة عن بابك أن تطردني أو عن جنابك أن تكفيني. يا سلام على الناس اللي مصلين 200 ركعة ومع ذلك لما شعر بالنعاس يظن أن الله يريد أن يطرده. أكبر عزة لك أنك تقف على باب الله وتناجي الله في أي وقت. عشان هيك لو حبيت تناجي الله وتدخل إلى الله على طول توضأ وصلي ركعتين، على طول تكون بين يدي الله مباشرة. أنت تقف على باب الله عز وجل، كل صلاة وقوف على باب الله. نتوقف مع هذا الفاصل ثم نرجع إليكم، فابقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم إسلامنا الجميل، وقفتنا اليوم مع جمالية الصلاة. لكن هو في سؤال دائما بتكرر عند كل الناس أو معظم الناس، بيجي بيقول لك أنا مش خاشع بصلاتي ومش حاسس بصلاتي. مظبوط، وهذا الكلام صحيح. على أيام سيدنا موسى عليه السلام جاء رجل إلى سيدنا موسى فقال يا نبي الله، وشوف الشكوى، يا نبي الله إني قد أصبت ذنبا وأنا أنتظر العقوبة، فادعوا الله أن يعجل لي بعقوبتي. أنا يا سيدنا يا موسى مللت وأنا قاعد بستنى وبستنى وبستنى إن الله يعاقبني، خليه يعاقبني وأرتاح، عقوبة الدنيا أسهل من عقوبة الآخرة. يا نبي الله ادعوا الله أن يعجل بعقوبتي، أنا مليت وأنا أستنى بالعقوبة، واليوم بتنزل وبكرة بتنزل والعقوبة مش نازلة. فتوجه موسى إلى الله عز وجل بعد مناجاته فقال يا رب إن عبدك فلان يقرئك السلام ويقول إنه قد أصاب ذنبا وهو ينتظر العقوبة فعجل له بعقوبته. تعرفين شو كان الجواب؟ فقال الله عز وجل يا موسى قل لعبدي ألم أحرمك لذيذ مناجاتي. أنت مش شايف حالك بتصلي بدون لا طعم ولا لذة ولا خشوع ولا تبتل، أنت مش شايف حالك بتأدي ركعاته بس، تلك عقوبة. يا أخواني وخواتي كل صلاة من أديها ولا تشعر فيها بالخشوع عقوبة، كل عبادة تؤديها ولا تشعر أنها أثرت بقلبك من جوا اعرف أنه فيها عقوبة. كل صلاة صليتها وقلبك ما كانش حاضر فيها لا وركع ولا سجد، الركوع والسجود مش بس انحناء ظهر، الركوع والسجود يتم بالقلب من جوا. كل صلاة صليتها وما نزلتكيش دمعة فيها ولا شعرت بقشعريرة في جلدك وكيانك ولا رجف قلبك، انت تؤدي حركات مش قاعد تصلي. علشان هيك لو اردت انك تصلي وتخشع انا بدلك الطريق عشان تبقى دائما وابدا صلاتك متجددة. اول نقطة عشان تخشع صلاتك، اول نقطة حضور القلب. يا ترى كيف بيحضر القلب؟ لما تكون عندك همة نحو الصلاة بس يقول المؤذن الله أكبر اترك بإيدك ويا مرحبا بذكر الله، يكون في عندك همة نحو القلب. انت مشوب بالمطار لما بيجي النداء انه الطائرة المسافرة للمكان الفلاني وركاب على طول بيقوموا، نفس الشيء لما بيقول الله أكبر لازم توقف. انت مرات بتكون في رايح تدفع فاتورة التليفون وبينادوا على الارقام او بيجي رقمك في المطعم، الارقام فكرة الارقام، لما بينادوا على رقم على طول صاحب الرقم بيوجه. لما بيقول الله اكبر لازم يكون عندك همة. اي واحد اللي باخر الصلاة لاخر وقتها عمرك ما راح تخشى، بدك تخشى اول ما يقول الله اكبر وقف، اول ما يقول الله اكبر فزع على حيلك. علشان هيك كانوا اجدادك من قبل يكون احدهم في العمل بنجر، فإذا قال الله أكبر هو رافع المطرقة، قال الله أكبر أفلك بالمطرقة وراء ظهره. ما في شيء رح يشغلني عنك يا رب أبدا، ما في شيء رح يأخرني عن الصلاة والوقوف بين يدي، لازم يكون في همة. لكن طول ما أنت بتقوم كسلان وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة مش رح تخشى، ولو عصرت عيونك وحاولت تغمض وتشد على حالك مش رح يجي الخشوع في القلب. أول شيء أنك تحضر على طول. والأمر الثاني تفهم، ما هو في ناس بيأدي الصلاة مش فاهم شو بيعمل، المهم قرأنا الفاتحة وركعنا وسجدنا مش فاهم شو اللي بيعمله. ومرات بيكون واجب الفاتحة فبيبقوا عاش على حاله اللي بيقول اشهد ان لا اله الا الله مخربط بيقرا بالتشهد او بيكون جاءت في التشهد ولا هو بيقول ولا الضالين ان لا انا بقرا بالتشهد بعيد الصلاه مره ثانيه انت قلبك مش حاضر حضور القلب والفهم وانا بنصح كل مسلم ومسلمه اقرا تفسير سوره الفاتحه لازم تقراها وتعرف ليش قلت الحمد لله ما قلناش لله الحمد ولا قلنا الشكر لله ايش معنى الحمد لله وليش قلنا رب العالمين ما قلناش اله العالمين وليش قلنا العالمين ما قلناش المسلمين وليش ما قلناش العرب ولا قلنا العجب الحمد لله رب العالمين وايش معنى الرحمن الرحيم ايش معنى مالك يوم الدين شو معنى ملك يوم الدين ومالك يوم الدين وما قلناش يوم القيامه وايش معنى يوم الدين لازم تفهم لازم تفهم شو معنى الصلاة لازم تفهم شو معنى غير المغضوب عليهم ولا الضالين وتفهم ايش معنى الصراط المستقيم اقرأ سورة الفاتحة لازم تحضر قلبك وتفهم وبعديها لو حضر قلبك وفهمت الصلاة على طول راح يحصل عندك هيبة لله هو ملك عظيم وانا عبد صغير ومسموح لي اوقف بين ايديك راح يحصل هيبة مش خوف هيبة شو معنى الخوف والهيبة؟ انت بتشوف العقرب ايوه بشوفها في خوف بس ما فيش هيبة انت بتشوف السلاح مسدس ولا دبعة سلاح بصير عندك خوف بس ما فيش هيبة الخوف شيء والهيبة شيء الهيبة تتولد عندما تشعر بعظم الله وانك انسان بسيط امام الله عز وجل فصار في عندك حضور للقلب وفهم للصلاة وهيبة من الله إذا وصلنا إلى مرحلة الهيبة بصير عندك الخوف إنه هذا الإله العظيم قادر على أن يخسفني ويقبل صلاتي أو يرفضها فبصير عندك شعور من الخوف من الله فبتتولد عندك الرجاء إنه يا رب أنت كبير وعظيم وقادر على عذابي وقادر على رحمتي وإنك يا رب تقدر تقبل صلاتي أو ترفضها بصير في عندك نوع من الرجاء وانت تسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام رب مصل ليس له من صلاته إلا ربعها أو خمسها أو سدسها أو سمعها ورب مصل يا سلام على الفريق الخامس هذول اوعى تكون منهم ورب مصل تلف الصلاة كما يلف الثوب الخرق ثم تقذف في وجهه فتقول له صلاته ضيعك الله كما ضيعتني انت اللي خربت بيتي بالصلاة وانت اللي ما ضبطت صلاتك ولا حافظت على ركوع ولا سجود بس اديت حركات صار عندك رجاء يا رب لا تجعلني من الفريق الخامس اقبل صلاتي تقبل صلاتي على ما فيها من تقصير على ما فيها من فلتان تقبل صلاتي صار في عندك رجاء لكن تولد عندك نقطة سادسة اسمها الحياء تستحي من الله انا اللي قبل شوي كان لساني فلتان وقاعد الان بقول الله اكبر انا اللي تعاملت مرات بالربا والان بدي اوقف بين ايديك انا اللي عصيتك انا اللي عيني عصتك والان قاعد بستر بين يديك صار في عندك حياء من الله عز وجل يا اخواننا لو ما استحضرناش النقاط الست اللي حكينا عنهم مش راح يكون في عندك خشوع الخشوع مش دموع بتنزل الخشوع خشوع بالقلب الخشوع انك تشعر ان الله عظيم وباي لحظة بدخل على الله وانه انا لما بكون ساجد اقرب ما يكون العبد الى الله وهو ساجد لو كانت لك حاجة عند الله لو كانت لك حاجة عند خلق الله روح توضى وضبط الوضوء واتكن الوضوء ثم اقول الله اكبر وادخل في الصلاة اول تجي ابدأ بالطلبات قول يا رب بدي كذا وكذا لازم يكون عربي فصحى لا اي لغة واي لهجة واي لكنة الله يفهم عليك كل اللغات انت قريب من الله دخولك على الله اقرب من الدخول على والدينك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لشاب يسكن مع امه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استأذن على امك او قبل ما تدخل عند امك دق الباب فقال يا رسول الله اني اعيش معها فقال استأذن على امك فقال يا رسول الله ليس غيري وغيرها في البيت احنا بس 22 سوا فقال عليه الصلاة والسلام استأذن على امك تخيل واحد يدخل عند امه لازم يستأذن ودك تدخل ضيف عند ناس ثانيين بدك تستأذن لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها لازم تستأذن على بيت امك على غرفة امك على غرفة ابوك على بيت اخوك على بيت الجيران اي مكان بدك تدخل لازم تستأذن طب وعلى الله؟ مفيش إذن. على الله مفيش إذن. عرضه بتتوضأ حتى تكون طاهر ونظيف، وبتيجي تقول الله أكبر، دخلت على الله. لا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على ربه. أول ما تدخل الصلاة الله أكبر، الله يقبل عليك. إلى متى؟ لا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على ربه. فإذا انصرف العبد انصرف الله عنه. يعني تخيل احنا ندخل في الصلاة، طلع عيوني الآن كيف، شوف شو اللي بيصير معك، كيف الشيطان حتى يوقف قدامك قدام الصلاة. أول ما تدخل في الصلاة الله يقبل عليك، أول ما عينك تروح يمين أو تروح شمال الله ينصرف عنك. لاحظ الشيطان شو بيعمل، أول ما تدخل بالصلاة تروح عينك ضار بيمين أو ضار بشمال، لا إراديا، عشان لا يدخل العبد على الله، عشان يصرفك عن الله. بتروح قال الله أكبر، مطلع على اليمين، الله انصرف عنك. ليش تخلي الشيطان يسرق صلاتك؟ الشيطان يريد أن يسرق صلاتك. وأنا برجع بقول لك مرة ثانية، الصلاة صلة بينك وبين الله. تدخل في صلاتك وتبدأ تناجي ربك وتشكيله وتقول له يا رب أنا عبدك ضعيف، معيش فلوس، أنا عبدك ضعيف، ابني مريض، زوجتي مريضة، أنا عندي المرض الفلاني، تشكو إلى الله همك، بدك فلوس اطلب من الله، بدك صحة اطلب من الله، بدك الله يحفظ ابنك المسافر اطلب من الله، أنت مسافر بدك الله يحفظ والدينك ووالدتك وزوجتك وأولادك اطلب من الله عز وجل. ادخل على الله بقلب رقيق ونية صافي، قل له يا رب أنا عبد، أنت إله عظيم، أنا ساجد بين يديك، فاحفظ لي أبي وأمي، أو ارزقني، افتح علي بامتحاناتي، وفقني، اطلب من الله ما تشاء. ورح أختم بحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستحي أحدكم أن يطلب من الله ولو ملحا لطعامه. تخيل الملح، اطلب من الله، الباب بينك وبين الله مفتوح. عشان هيك احنا يا اخواننا بالصلاة ندخل على ملك الملوك، وغيرك شوف بدخل على مين، بدخل له على صنم ولا على وثن ولا على شجر ولا على حجر. وانت بس يا مسلم جمال دينك دخولك على ربك سبحانه وتعالى. عشان هيك دائما ابدا تنسوش اخوانكم في فلسطين، اخوانكم في العراق، اخوانكم في الشيشان، اخوانكم في كل مكان. ادعوا لكل المظلومين ان يحقن الله دماء المسلمين، ويفرج كرب المكروبين، ويقضي الدين عن المدينين، ويفرج هم المهمومين. ادعي لنفسك ولبقية إخوانك من المسلمين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يستجيب لنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.